بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب، وأودعه من العجائب من البدائع العجب العجاب، وصله من لحن من شين اللحن وطوء المحو من كل ما يستراب، وجعله آيته الباقية على امتداد الأحقاب، ووعد بكشف ما يشهد لحقيته في كل باب صدقا لقوله المجيد. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. صلاة ربي وسلامه على من تلقى الوحي من ربه القرآن وتنزل إليه فرقانا وسطر بين يديه ليكون ديوانا، وشرح بسنته وسيرته فجاءت بيانا، وأقيمت معالم صرحه بجهاده ونصحه حتى استوى أركانا. اللهم اجز عنا أفضل ما جزيت نبينا عن قومه ورسولنا عن أمته، اللهم آتي وسيلته الفضيلة وبعث المقام المحمود الذي وعده. اللهم كما يسرت علينا حفظ القرآن وتذكره وحببت إلينا فهمه وتدبره، نسألك اللهم أن جعلنا من خيار وارثيه الذين هم بهدايته مستمسكون وفي خدمته منهمكون ولما فاتهم منه مدركون، رجاء أن يدرجوا ضمن حملته وأن يحظوا يوم القيامة بشفاعته. اللهم عونك فيما نحاول وعفوك عن الزلل المداخل ومددك الممدود لكل متوسل متعرض سائل، آمين يا أرحم الراحمين. وبعد، فتدبرنا المتواضع الأولي موصول بآيتي التحدي ضمن مقصع النداء الإلهي العلي، يعني قوله تبارك وتعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، آية الأولى. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدت الكافرين، الآية الثانية. وآيتها التحدي، آية الثانية مرتبها على الأولى بالفاء لأنها مسممة ومكملة. وقد سبق التنبيه إلى أن موقع الواو، يعني كون آية التحدي الأولى جاءت موصولة يسمى بالوصل البلاغي، وإن كنت لا نقول وهنا استنافية على مذهب إليه بعض النحاة أبدا، وإنما هي عاطفة، ووجه وصلها وعطفها على الأمر المطلب الأول: اعبدوا ربكم وإن كنتم. مخاطب واحد وعطف مطلب على مطلب أصولي، كلاهما من قسم الأصول، توحيد الله وإثبات نبوءة النبي بإثبات حجتها ودليل معجزتها، بابة واحدة، عطف أصل على أصل، لكن مع بعض التقدير، وهو الأجل في توجيه نظم جملة التحدي الأولى وآية التحدي الأولى على مطلب الأول في قوله اعبدوا وإن كنتم. لأنه إن شاء الله بعد تتميم النظر في آية التحدي يتجلى أن هناك مطلبا ثانيا يبدو أكثر من صريح، وهو قوله تعالى الذي دل عليه: فاتقوا النار واعبدوا ربكم وحده وآمنوا بمحمد وكتابه. عطف التصديق بالنبوءة على تحقيق التوحيد، لكن جملة فاتقوا النار هذه جبنا أنها جاءت لتدل على الجواب وليس هي جوابا، وإنما جاءت لتدل على الجواب وتودن بأنواع من الجمل المحذوفة. وسبق لنا، تقدم لنا أن أسرار القرآن معظمها في ثلاثة: في الحذوف والوقوف ومطالع الحروف، أسرار الكبرى في الكتاب، ومن هذه الحذوف المقدرة. التي تكثر كوثر القرآن، كوثر القرآن مثل من هذه الجهات، من قبل هذه المسائل اللطاف. ثم إن بنية آية التحج الأولى بنيتها ما جاءت عليه، ما جاء عليه بناؤها ونظمها، هي عبارة عن جملتي جواب مقتنفتين بجملتي شرط. هنا قبل أن نغادر هذه الجملة الثانية توصيف يرسخ المعاني، جملتها جواب، وقول تعالى فأتوا بسورة من مثله وادعوا متعاطفتين من استطعتم. طلب معارضة بالمماثل واستدعاء من يمكنه أن يكون معينا أو ظهيرا أو شاهدا على الأقل، ولا يكون كذلك إذا كان في المستوى أن يفعل، أن يشهد على الأقل. جملتها جواب مقتنفتان من الجهتين بجملتي شرط، إن كنتم في ريب، إن كنتم صادقين. وعند النحاة محققي علماء النحو أنه إذا جاءت جملة جواب مقتنفة بشرطين فإن الجواب هذا الوسط، هذا الجواب المتوسط، هو جواب للشرط الثاني، أما الشرط الأول فهو قيد في الشرط الثاني. وفي هذا نظمون يعني حفظناه من زمان، إن يكتنف أو إن يكتني في جواب ما شرطاني فاجعله للثاني بلا جواني، وصير الأول من شرطين قيدا في تانه بدون مين. وهذا مثاله ومثلته في القرآن، هذه أولاهما. ومنها أيضا إن زعمتم أنكم أولياء لله فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة فتمنوا الموت إن كنتم، لا نظائر في القرآن، وهذه أولاهما. فهذا الجواب المقتنف هو عبارة عن جملتين أمريتين طلبيتين أوصف بعضهما على بعض. كيف نقدر هذا الذي قلناه؟ إن كنتم صادقين، الشرط الأول ضعه قيدا في الثاني، إن كنتم صادقين في دعوة الارتياب في أنكم مرتابين وشاكين في هذا الكتاب فأتوا بسورة مثله وادعوا شهداءكم ليصدقوا هذا الذي أتيتم ويشهدوا لكم، على أحد القول أقوال الثلاثة في معنى الشهداء. إذن إن كنتم صادقين في ارتيابكم فأتوا بسورة مثله، هكذا يكون، فيصبح الشرط الأول قيد في الشرط الثاني، والجواب جملتها الجواب جواب للشرط الثاني. فهمت معني قليل يا سيدي؟ ثم ونبه إلى شيء آخر، وهو أن مسارات الارتياب أو قل الجهات التي منها دخل الريب والشبهة على هؤلاء المكذبين الشاكين في الوحي، معظمها نبهت عليها الجملة الأولى شرطين، لأن الذين كانوا يرتبون في إزاء الكتاب أولا ريبهم ليس بشيء، لأنه ليس له مستند حقيق، ولذلك جاء نكرة في سياق الشرط ريبين، والتنكير أيضا من معانيه التقليل، فجاء مقللا واحدا، وجاء في حيز الاحتمال إن كنتم، مع أنهم هم في ريب ولكن القرآن لم يعتد به، لا يقر الباطل بل ينبغي أن ينفيه، ولكن جاء به بصياغ، لأننا إن تفيد الشك في معلقها وإن تفيد الشك في المعلق عكس إذا المشعير أي حرفها بالتحقق، إذا تفيد التحقق وإن تفيد الشك فيما دخلت عليه. ثم أيضا من نكات مجيء هذا الذي هو متحقق فيهم لأنهم مرتابوا في القرآن كذبوه وقالوا أقوالا تدل على هذا الريب، يقولون تقوله، يقولون افتراه، اختلقه من عنده، يقولون إنما يعلمه بشر، يقولون أساطير الأولين اكتتبها، لا يثبتون شيء، شاعر كاهن، يعني هذه الأقوال كأنه قول شاعر أو كاهن، ما هو بقول شاعر قليل ما تؤمن ولا بقول كاهن قليلا ما تتذكرون. إما أن القرآن يعلمنا كيف نحاور المخالف الذي يخالفك وأنت متيقن من أن هذه الشبهة التي تقدم بها متهاوية متساقطة لا سند، ومع ذلك تقدمها بصيغة الاحتمال إن كنت في ريب. وهذا أيضا إما مجاراة لما يعتقد يسمى في أدب المناظرة بتسليم الجدلي، تسلم نقرا سلمنا جدلا حتى يمشي الحوار، حتى تمشي المناظرة، سلمنا جدلا أنكم مرتابين. فهل حاولتم دفع هذا الريب بصناعة بصياغة مثل هذا الكتاب، بصناعة عندنا النطر والشعر يسمى صناعة، وهذا اسمه النقاد أيضا كتاب الصناعتين الإمام العسكري في النطر والشعر معروف، أو يكون فيه نوع أيضا من ألوان الإلهام كما يقول الواثق بنفسه من الغلبة في الحلبة ولو كان سباقا، يقول إن غلبتك أو إن غلبتني، مع أنه هو واثق من أنه سيهزمه، إن غلبتني فسيكون كيدك، تجعله تحركه حتى تبقي عليه وتستنزل طائره كما قلنا، لأن طائر المخالف والمعاند مرتفع تنزل طائره، وهذا فيه تمكين الخصم من نفس الحوار، خلي له نفس ما تضغط عليه، حتى إذا تبين له الحق وجد فسحة في أن يقف موقف الاعتراف، لا تلجئ إلى أضيق الطرق، وهذا فنية في الحوار لا تجد نظائر لها في غير الكتاب. ثم من قلت مجارات الارتياب بالنسبة للمعاصرين للنبوءة جاءت منهم من جهات، وهي ما أفصح عنه القرآن في مواضع كثيرة، منها قالوا هذا القرآن نزل منجما ومفرقا، هذه شبهة عندهم، وهو عندهم كما تجيء القصائد من الشاعر أو مقاطع الشعر من شاعر، فكانت قالوا لولا نزل على القرآن جملة واحدة، لا لأن الكتب الأخرى السابقة تنزلت، لأن العرب كان في جهل مكين حتى بشؤون أهل الكتاب، فيمكن هذا أن يحمل على أنه نص في أن الكتب المتقدمة نزلت جملة، هذا محل خلاف عند أهل العلم. هذه واحدة من مجاراتهم، أن هذا الذي نزل عليه بشر، وبشرية فيه نعت مشترك، وهي ما يسمى عندنا بمجار التخصيص، لماذا خصص هذا دوننا؟ وهذا جاء صريحا في قولهم أبشرا منا واحدا نتبعه، وجاء فيه وعجبوا أن جاءهم منذر منهم، فإذا هنا تعجبهم من شيئين، أنه منذر واحد ومنه، إذا المتاران هذا، وهو ما جعله شرطا في الإيمان، قالوا لن نؤمن حتى نوتى مثل ما أوتي رسول الله، أن يحالنا كما أوحي له، سيجيء القرآن بسر التخصيص الله أعلم حيث يجعل رسالاته، موارد التنزل مختلفة، هذا سر التخصيص ستعلمونه، هذا من أسرار كبرى جعلت أحيانا المطر المدي وخصصوا هذا دوننا، أي شيء فاقنا فيه حتى كان. ورابعا من مطاراته مجيئه بلسانهم، قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، من أنتم؟ محمد ليس بدعا، ليس استثناء، ليس شذوذا، فالرسل الذين تقدموا كانوا وما أرسلنا قبلك إلا رجالا، يعني من متارة شبهتهم بشريته وتخصيصه دون جواهم وكونه بلسانه تقى القرآن، ولو جعلناه قرآن أعجمي يعني كم اقترحوا لقالوا لولا فصلت آياته لولا بينت بلسان عربي. يعني كأن هذه المسارات منشأها واحد هو المكابرة والعناد. وصريح قول الله فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وحين يكون مصدر الريب والارتياب غيبوبة وغياب، عدم الحضور المطلق، إجاء الحقائق، توسل للمعرفة، فإن الوصول إلى إقامة الحجة وإدراك الحقيقة يكاد يكون مستحيلا. وحد يقول القائل وهل يصح شيء في الأذهان إذا احتاج النهار إلى دليل؟ إذا كان النهار يحتاج إلى دليل فهل يقوم بالعقل فكر؟ لا يمكن أن ولا يستقيم معه منطق. انتبهوا للقرآن في دقته، كلمة الله العليا، كنتم في ريب من أنا من ابتدائية ناشئ من، ولا يجوز أن تكون صريحية ولا جاهدة ولا إلى آخر. إن كنتم في ريب من جهة مما نزلنا، وإطار نزل دون أنزل سبقا قلنا بأنه لا يمكن أن نسلم بأن نزل تدل على التدرج مطلقا، لأنه خصوصا هنا لأن الفعل نزل متعد من غير شديد، عفوا قاصر من غير شديد، فإنه إذا عدي ما يعد بالتضعيف وما يعد بالأمس يكون الشديد مراد، ولكن هذا لا يعني خلوه من دلالة التدريج. فإذن يكون يشير إلى المطار الأول للارتياب وهو تنزله بالتدريج. وإذا هاجي يقول لهم يتحدهم بالتدريج، قال لهم يجيء بقطعات بنجم من النجوم التي نزلت، ولتكن خماسية الصدر اقرأ باسم ربك إلى علم الإنسان ما لم يعلم، ولتكن صورة، لأن سن البقلاني في بعض أقواله يرى أن الإعجاز بالقرآن يكون بأقصر صورة أو بحجمها بشرطه، بشرط المقطع، بشرط يكون المقطع كما قلنا كمقطع صورة اقرأ، تكامل لكين يكون فيه ما يكون كما سميناه من خصائص التصوير الأولى، لأن خصائص التصوير على مستويات، منها هذه اللون من المقطعية، مطالع والمقاصح أو ما يشبهها، وده سنقف إن شاء الله في نهاية الربع بينه مثلا إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما يكاد يكون مقطع ابتداء مقطع، كان نوع من التصوير يشمل المقاطع. وإذلك يعني لا تستغربوا إذا وجدتم ضمن الصورة ما يشبه أن يكون صورة، ولكن احتج على أن هذا التصوير هو في الحقيقة نموذج من نماذج الأسلوب القرآني في تنزله وتقديمه للمعاني. قلت المطار الأول كله نزل مفرق، فتحداهم جيءوا بطائفة، كان الصورة طائفة من آية مترجمة توقيفا، وأنا الترجمة يعني أنها ذات موضوع ومطلع ومقطع وتعالج مشاغل بعينها وأغراض معينة وفي سياقات ونظوم معينة. ثم ما نزلنا على عبدينا، ديك على تخصيصية خصصناه، يعني في القرآن نزل إليكم أما نزل إليكم أي وصل إليكم تنزيله، لكن مجيئها بها لا يدين بالتخصيص، ففي شبهة التخصيص أيضا إلماح لشبهة التخصيص على عبدنا. ثم لاحظوا في القرآن من متارات شبههم أنهم يقولون سلمنا أن يكون المنزل عليه بشرا، ولكن لماذا لم ينزل على عظيم بالمقاس الجاهلي؟ شنو عظيم عند الجاهلية؟ هو العظيم يعني في إذهان الناس اليوم وعظيم كثيرين منهم، ها عظيم من القريتين يعني طائف ثقافيين ومكة، والعظمة هنا عظمة المال والجاه والحشم والخجم. قال تعالى أهم يقسمون رحمة ربهم، يعني الرحمن الوحي، أهم يدرون كيف تقسم المعاني، كيف تقسم هذه الحدود العالية وينتحى بها المستحقون والمناسبون لها. نحن قسمنا بهم معيشتهم، حتى الحدود الدنيا البسيطة نحن قسمناها، فكيف انظرهم قسمة الوحي لينزلوا بها على من يشاءون. فإذا قول الله تبارك وتعالى على عبدنا، إذا في إشارة إلى أن هذا الذي ينظرون إليه بعين النقص هو عبدنا المضاف إلينا. وهنا سر التنويه للتنبيه على أنهم وهم يعرضون برسول الله بأنه ليس في محل استحقاق، لأنه ليس عظيما بالمقاس الجاهلي. كان صلى الله عليه وسلم عظيما في نسبه، عظيما في حشبه صلى الله عليه وسلم، ولكنه ليس عظيما بالمقاس الجاهلي. بذلك الله تعالى كثير ما يزهدنا في مظاهر الدنيا حتى لا تكون معيارا للتفاضل بيننا، ولا أن تكون مرجعا للاحتساب في مقام الانتساب. إذا لاحظوا المسارات، المسار الأول تدرج في التنزيل، والمسار الثاني على تخصيص، والثاني كون رسول الله يبدو لهم يعني دون مشتاق. هذه العبودية التي تبدو لكم في رسول الله، هذا الذي عرضت عليه الدنيا فأظهر لها الشمم، غاية الشمم وراودته جبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شمم. الله البصير رحمه الله راودته جبال عملية العشق الدنيوي وتعلقها للدنيا بالدنيا، الجبال الشم من ذهب ربطته عن نفسه، قالت له تعالى اترك هذا الذي جئت من أجله، على أن انخرط في زمرة العشق الدنيوي، أراها الشمم أنفة. وأكدت زهده فيها ضرورته، إن الضرورة لا تعدو على العصام، مش لم يزد في الدنيا لي في حال الاضطرار، بل في حال الاختيار والإمكان. ليس الزاهد الذي لا يجد، بل الزاهد الذي يجد. قال الإمام أحمد هل يمكن للرجل أن يكون زاهدا وعنده 1000 دينار ذهبي؟ فقال نعم، إذا كان لا يفرح إذا زادت ولا يحزن إذا نقصت. أنا لست عنده بذات شأن، يعني قلبه لا يتحرك معها حيثما تحركت، فيحزن إذا نقصت يفرح إذا زاد. سنرسل الله مثال العبودية التي هي عنوان الشرف، ولذلك دائما ينعت الله نبيه ويصفه في مقامات الكمال بالعبد. ولاحظوا هذه العلاقة بين عبد هنا وصف لرسول الله وبين المطلب الأول أعبدوا. شاركوا محمد صلى الله عليه وسلم في الصفة التي بها كانت رفعته، سبحان الذي أسرى بعبده فأوحى إلى عبده، وإنه لما قام عبد الله يدعوه أي يدعو إليه، مقام الدعوة، مقام الوحي، مقام الإسراء، وهنا مقام إلقاء الوحي، جنة على عبدنا. ولا يخفى عليكم يعني ما نبناكم إليه من بدائع الأسلوب المعبرة، هذه ليست حلا وزخرفة، غير ذات صلة صميمة بدلالة الموضوع ومعاني. يعني ما يسمى بالمحسنات البديعية في الكتاب ليس صلاء إضافيا، صلاء مرتبط بوصول المعاني مكملة. ونزلنا أعلى، خصصنا عبدنا فلا تنظروا له بنظر الدونية، فهذه العبودية في قمة العلا، الله عليه وعلى آله، وكان فضل الله عليك عظيما. تبادل النعج هذه الصفة. ثم مع مطارات الارتياب ثلاثة والأربعة والخمسة تفصلتها، نجد معادات الضمير في قوله من مثله، تهجد آخر احتمالي، وفيه ترجيحات لأهل العلم بالتفسير، ديك من مثله، من مثل المنزل الذي هو الكتاب، من مثل المنزل عليه الذي هو عبدنا، فهل مثله يعني فأتوا بصورة من مثل محمد؟ صحيح، تقرب العلم بالبدائع وهذا أحلى، فأتوا بصورة من مثله أي من مثل منزل وهو الكتاب، وهذا أجلى وظاهر لمعاني كثيرة، فأتوا مما نزلنا أي بالمنزل مطلقا، وهذا أيضا وجهه بعضه، فيكون المعاد للمنزل مطلقا، فيكون تحد بالوحي كله في كل رسائل السماء، لكن هذا متدن في الرتبة بالنسبة للوجوه الأخرى، لأن الآية إذا كانت مفتوحة للاحتمال فلا بد لأهل العلم من أن يعترقوا، يعني يدخلوا في معارك يعني مشروعة لبيان الأرجح والأولى بحسب الحجج التي يقدمونها. وقد رجحوا التوجيه الأول وهو عودوا مثله أي الضمير على عبده على المنزل، ما نزلنا مما على الذي ما الموصولية أو النكر الموصوفة، فأتوا بصورة من مثل ما ذاك المنزل، فيكون عود على ما الموصولية. قالوا لماذا؟ أولا لابد من أن نقرر قبل ترجيح هذا المعاد وأن الضمير يعود على المنزل لا على المنزل عليه، لابد من أن نقرر بأن من مثله، يعني الجار والمجرور هنا صفة لسورة، يعني فيها كلام كثير، من بيانية، من ابتدائية، من زائدة، من طبيعية، كلها قيل فيها، وفي الإعراب انظروها في الموسوعات الدر المصون وغيره من كتب الإعراب. لابد أولا من أن نرجح معها أن من مثله هذا الجار والمجرور الذي يقال فيه في عند المغربين شبه جملة أو أخو الظرف، لأن الظرف عندنا شبه الجملة، الظرف وجار ومجرور، قال الظرف وجار ومجرور أخوان، كذا صريح قول النحاة. من مثله صفة يعني جملة شبه جملة في محل جر صفة لصورة، صورة كائنة من مثله، عندنا الجار ومجرور لابد من أن يتعلق بمقدرين، جار يتعلق بمقدر إلا في موارد خمسة سيجون إن شاء الله، وجائدين ولولا وكافتشي وحيث لعل تجر فعلها بلا تعلق، هذه الأربعة والخمسة يكون لها الحرف لا تعلق لها، لكن هنا لابد من تعلق. ولابد أيضا المنزل إيه، ولابد من عود الضمير قلنا هذا من صفة، ومن جعل من بيانية دون معاني الأخرى، اختار منها معنى البيان، بيانية معنى بيانية، من مثله أي صورة مثله، فتكون كما هو صريح في آية التحدي الأخرى. وأوجه الترجيح ترجح لأربعة مسائل نذكر منها الذي حصل، أولا الوفاق، وثالثها تمام السياق، ثانية وثالثها أنها أبلغ في المقام، ورابعها أنها أنفى للإيهام. عود الضمير مثله على ما أي المنجلي بدليل هذه الأربعة، أولها الوفاق، وعن الوفاق موافقة هذه الآية لآية التحدي الأخرى في القرآن المكي، هل من سورة الإسراء، سورة يهود، سورة الطور، قوله تبارك وتعالى فأتوا بسورة مثله بحديث مثله، فليأتوا بحديث بعشر سور مثله، كلها نص في المثلية، في مثل سورة مثله، ولا يمكن عوض الضمير في هذه الآية من تحدي إلا على الصورة، الصورة فصل من الكتاب فهي رجعة لذلك الكتاب. إذن الضمير في آية التحدي الأخرى في مثله لا يحتمل إلا العودة على الصورة، أحتل له. ما الذي سوغ الاحتمال هنا؟ هو مجيء من؟ لأن إذا جعلناها ابتدائية تقول أمنا صلة، فأتوا من مثله أي من مثل عبدنا، ومن تكون ابتدائيا أي ناشئة من مثله وصادرة من مثله، ففي ذلك من هي التي سوغت هذا الاحتمال. في ذلك الموقع من هنا موقع للبلاغة أو لعلماء البلاغة يعني نظر خاص في من هنا، حتى إني لا أرى حقيقة بأن تفرد بالتصريف من هذا ككاف كمثله شيء، وفردت هي بالتصنيف ومن حق هذه أن تفرد بالتصنيف هذا من هنا. ثم ثانيا السياق معرج ما سيقت له الآية وجاءت لأجله، سياق التحدي، ومتحدى به هنا هو المنزل هو القرآن، وإنما ذكر المنزل عليه تبعا، إما لأنه هو أيضا منزل عليه يعتبر من ضمائم مكملة للإعجاز القرآني، فالقرآن في نفسه معجز، وزاد في إعجازه صدوره من هذا الرجل الذي لم يكتب في كتاب ولا قرأ من كتاب. وهذه المسألة هذه لا تعني أن بإمكان من خط وكتب أن يجيء بمثله، وإنما هذا فيما يسميه باللطف الإلهي في مقام إقامة الحجة، لأن هنا دفع الريب عن المبطل، إذا الارتاب المبصلون، لأن المرتاب قد لا يكون مبصلا في الأصل، نتيجة الريبة وشك قد لا يكون مبطلا ابتداء، معنى المبطل الذي يقصد الإبطال مهما تكون حجة الخصم، المغرد والأغراض وأمراض مكيدة يعني. قد يكون المرتاب مبطلا وقد يكون متخيلا، فحين يكون مبطلا حتى لا يبقى له أي متمسك، لأنه عندنا كما يقولون أصحاب التشكيك يتعلقون بكل شيء، الغريق يتعلق بالحشيش الرقيق الذي يكاد يغرق يعني، فلذلك حتى تدفع عنه أي متمسك به مهما يكون ضعيفا. ولو جو وما كنت تتلو من قبله من كتاب على امتداد 40 سنة في قرية بلدك، وما خرج النبي إلا خرجتين تحت الشمس، خرج هذا بها لأسبوع خرج الله فيها شهر، والكل على عين الناس، وما كان يعني كله كان النبي صلى الله عليه وسلم حياته في 40 تحت الشمس، قال احتجالي بالصحبة، قالوا ما صاحبكم، ما فارقكم ولا فارقتم عليه، تعرفون أحواله كلها. ما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن، لو كان وضعك على هذا لو كنت تخطه إذن لارتاب من؟ المبطل، لأن المبطل يريد أن يتمسك بأي، ولذلك حين أرادوا أن ينسبوه للكتابة ماذا قالوا أساطير الأولين، ثم تذكروا أنه لا يكتب، فقال اكتتب، يعني طلب من يكتبها له، اكتتب طلب من يكتبها له، تذكروا على حد قوله إذا كنت كذوبا فكن ذكورا، تبي يصنع الكذبة بغينا يكون غاية في اليقظة، وإلا افتضح من أول كلمة. ثم لأنه أبلغ في المقام، عود الضمير على المنزل كتابا أبلغ في المقام، مقام مقام التحدي، لأنه حين أقول لك أطالبك إيتوا جميعكم بمثل صورة وأقصر صورة. صورة والتنكير يتو بصورة، أي صورة أن يقع صورة نبيئية حتى الصورة كوترا وعصرا. كلكم جيئوا بالأقصر، من المطلوب أقصر والمطلوب منه كلكم، زائد الاستعانة بشهدائكم ومن تعظمونهم وأهل الفصاحة فيكم على هذه الأقوال في الشهداء. أو جئوا من يضع الختم يصدق أن هذا الذي جئتم به تماما يساوي صورة صور الكتاب، صورة الأقصر، هذه الصورة القصر. يعني هذا أبلغ في المقام مما لو قلت لهم فأتوا ابحثوا عن واحد منكم كمحمد يجيء بأقصر صورة. أيها الأبلغ، أيها أبلغ، جندوا قواكم كلها واستعينوا بمن تشاءون وجيئوا كلكم، لا أن يجيء كل واحد منكم أقصر. هذا ليس في مقابلة الجمع بالجمع، هذا استنفار الجمع للمفرد. إذن الأبلغ واحد، وهذا إنما يكون إذا كان الضمير عائد للمنزل لا للمنزل عليه. وأبعد من أبعد في دفع الإيهام، إيهام آج أن يقال إن القرآن ليس في نفسه معجزا، وإنما إعجازه من جهة صدوره من هذا النبي الأمي. إذن أدفع لهذا الإيهام أن يعود الضمير من مثله إلى المنجلي لا إلى المنجلي عليه. احفظوا هذه الترجيحات الأربعة، وكهناك أشياء أخرى تضاف. وهناك من أهل النظر من قال بأن لو أعدناها لأيين فإن المؤدى مآلا واحد، مؤدى واحد. قال لأن الصورة، كلمة صورة اصطلاح قرآني إنما يقع على آية الكتاب، على الطائفة من آية الكتاب المعنونة بعنوان خاص. إذن هي فيها ضمنا صريح بالمماثلة للقرآن، فلا تحتاج إلى ذكر من مثله، لأن كلمة سورة لا تطلق لا على قطعة الشعر، هذا اصطلاح قرآني. فأتوا بسورة أي بمثل سورة، فلا بد من أن نقدر مثل، ويبقى من مثله عائد إلى محمد، ويصبح التحجي أبلغ. جئوا بسورة تماثله فصاحة وبلاغة وبداعة وحسن خطاب وصحة معاني، من رجل لا عهد له بالعلم ولا بالكتاب ولا بمدرس ولا بدارس ولا ب... فكأننا قلنا الباب باب التحدي ليكون أنفع لدعاوى المبصلين وللمتخيلين وللمتوهمين أيضا، لأنهم احتقلوا فيما قالوا محق القرآن عنهم. لو نشاء لقلنا مثل هذا، فقالوا تعالوا جربوا أنفسكم. وقال أهل العلم بأن الأمر في قوله فأتوا لا يحتمل إلا التعجيز، وهذا من معاني الأمر. إذا كنت تطلب من واحد فعل شيء لا يقدر عليه عندك باتفاق، فيحمل هذا الأمر على التعجيز، معناه للتأكيد من عجزه، هو ليحاول، أنت متأكد من أنه عاجز. وهذا من المعاني الاثنتي عشرة، من المعاني الاثنى عشر التي يجيء لها الأمر خارجا عن أصله الذي هو طلب الفعل. والأمر وقول لطلب الفعل يرد، وذا هو الأصل، وقد يجيء منفرد بما دلالة على إعجاز بحلج، هل التعجيز تعجيز والإعجاز والكون والإباحة الإنجازية، المعاني 12 التي ذكرها علماء البلاغ. فيجيء للتعجيز هنا لأن المطالب به لا يقدر على الفعل، وليس محل لتحصيله. يقول له إيجي بمثلات فاتوا، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. وادعوا شهداءكم، تحتمل أن تكون مثل الأمر الأول للتعجيز بحسب مدلول شهدائكم، وأن تكون للإرشاد، كان الله يريد أن يرشدهم ما به يتحققون من المثلية إذا شكوا في المماثلة، استحضروا فصحاءكم ليشهدوا لكم. وهنا يبقى معنا مسألة شبه الاستثناء في قول الله تبارك من دون الله دون شهداءكم من دون الله، لأن كلمة دون أيضا لها موقع خاص في هذه الآية، وهي مفتوحة على معاني كثيرة، معنى يكاد يكون ملازما لدون، وأن كلمة دون في اللغة تجيء ظرفا مبهما منصوب دون ذلك كنا طرائق قتادة، وتستعمل مع من فتجرها تخرجها عن النصب كثيرا، من دون الله من دوننا من دونه، وتكون مع الباء بقلة بدونه ولا يدخل عليها غير هاجين فيجراني الظرف التي تستعمل، وهي فيها في حال ظرفها دلالة على مقابل فوق، يعني فيها ما يسمى بجلالة القرب، فتكون شبيهة بعند عند، ولذلك يجيء اسم الفعل بهذه من صيغتها دونك كذا دونك الكتاب أي خذه، يعني قريب منك دان أو عندك حتى يكاد يكون عندك حاضر دونك، وتخرج عن الظرفية فتقصى عن الإضافة ويدخلها التعريف والتنكير وتتمحض للدلالة على الانحطاط. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين. آمين. الحمد لله رب العالمين.